بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. رجعت الآيات إلى المشاهد الأولى من هذه الغزوة، من غزوة بني النضير التي هي موضوع سورة الحشر. هذا المشهد مشهد المنافقين في بداية توجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين إلى بني النضير لمحاصرة بني النضير، كان هذا في البداية. ولما توجه المسلمون إلى اليهود راسل المنافقون اليهود، وعلى رأس المنافقين كان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين، راسلوا اليهود يعدونهم أنهم معهم. ويخبر الله سبحانه وتعالى عن هذه المراسلة الخفية التي لا يطلع عليها أحد من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يعلم ذلك ويعلم ما دار بينهم، وينزله على رسوله صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى ويذكر فيه هذه المراسلات السرية التي كانت بين المنافقين واليهود. الله سبحانه وتعالى يقول: ألم ترى إلى الذين نافقوا. لم ترى، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن وراء النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، كأنه في حظ للمؤمنين إن هم ينظروا في هذا الحال الذي سيذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن فعل الكفار، يخبرنا عن فعل المنافقين، يخبرنا عن فعل أعداء الدين، يخبرنا عن ما يكون بينهم، ما يكون في دواخلهم، ما يكون من كلام، حتى من الأمور التي تكون في صدورهم ومن أحوالهم في ذلك. فهنا كأننا يقال لنا: تأملوا ذلك واعلموا ذلك يا عباد الله، تأملوا ذلك واعلموا ذلك يا عبادي، عباد الله المؤمنين الذين ينصرون دين الله سبحانه وتعالى. ألم ترى إلى الذين نافقوا. والمنافقين يسرون الكفر، كفر جواهم في باطنهم كفر وفي ظاهرهم يظهرون الإسلام، فهم كفار في الباطن. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وذكر قولهم له. الذين كفروا من أهل الكتاب هنا اللي هم يهود بني النضير، هؤلاء المنافقون يقولون ليهود بني النضير: إن أخرجتم لنخرجن معكم، إلى آخر ما ذكر من قولهم. المنافقون في المدينة كانوا عرب، المنافقون في المدينة كانوا عرب، وبنو النضير لا، بنو النضير مختلف، نسبهم مختلف عن نسب المنافقين من اللي كانوا، اللي هو المشركين، كانوا مشركين في المدينة ثم أظهروا الإسلام، هم في باطنهم لسه على الكفر، ومع ذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم إخوانهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. هذه أخوة ليست أخوة في النسب، ولكنها أخوة في دينهم، أخوة في الكفر، بالرغم من دول يهود وأن دول مش يهود، ولكن الاثنين كفار، الاثنين كفار. وإن كان اليهود كفار في الباطن والظاهر، والمنافقين كفار في الباطن، فهم إخوة باعتبار هذا الكفر الباطني، إخوة باعتبار هذا الكفر الذي في باطنهم، جعلهم الله عز وجل إخوة بذلك. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم. ممكن يبقى المنافق ده يبقى عربي، ممكن المنافق ده يبقى ويكون أخا لكافر من الكفار أعجمي، لأنهم اجتمعوا مع بعض في الدين، اجتمعوا مع بعض في كفرهم وعداوتهم لدين الله سبحانه وتعالى. وبعدين تنظر إلى الآية السابقة فيما ذكره الله سبحانه وتعالى من حال المؤمنين اللاحقين في دعائهم لإخوانهم السابقين، في قول الله سبحانه وتعالى الذي توقفنا معه بالأمس: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تأمل ولإخواننا، ذكر الإخوان هنا في الآية السابقة وذكرهم هنا في هذه الآية في ذكر المنافقين مع اليهود. في الآية السابقة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه ليست أخوة في زمان، زمانهم مختلف، وليست أخوة في مكان ولا في قومية ولا في نسب ولا في كذا وكذا ولا في جنس ولا نحو هذا، ولكن هذه أخوة الإيمان، جعلهم الله سبحانه وتعالى إخوانا. وكذلك تنتقل للآية اللي بعدها فترى الناس فريقين، ترى الناس فريقين، فريق إيمان وفريق كفر، فريق حق وفريق باطل، نزل القرآن فرقانا بين الفريقين، هم فريقين، هم فريقين، وهؤلاء إخوان، بعضهم كل واحد منهم أخ للآخر حتى إن اختلفت الأزمنة والأماكن لغير ذلك، سواء بين أهل الإيمان أو بين أهل الكفر. زي ما قلنا بالأمس إن أنا كمؤمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان ويجعلنا من المؤمنين، كمؤمن أخي المؤمن الذي آمن لنوح عليه السلام، أخي المؤمن الذي آمن لهود عليه السلام، أخي المؤمن من المهاجرين والأنصار، كذلك هؤلاء الكفار والمنافقون إخوانهم من الكفار الذين كفروا بهؤلاء الأنبياء، من الكفار الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، قالوا لهم إيه؟ لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ده وعدهم، ده وعد من المنافقين لإليهود، بيقولوا لهم إيه؟ بيقولوا لهم لئن أخرجتم، لو حد أخرجكم أجلاكم من بلدكم ومن المكان اللي أنتم فيه لنخرجن معكم. يعني اثبتوا على ما أنتم فيه واطمنوا، إحنا واقفين في الصف الثاني، احنا مش معاكم جوه الحصون، واقفين في الصف الثاني، واطمنوا لو وصل الامر لدرجه ان انتم يتم اخراجكم زي ما كان. ما وصل في شاهد لذلك قبل كده، ان كان بنو قينقاع النبي صلى الله عليه وسلم كان اجلاهم، والكلام ده قبل كده قبل غزوه بني النضير، فيقولوا لو وصلتوا لدرجه ان انتم يخرجكم احنا هنخرج معاكم، احنا اطمنوا، يعني احنا مواسين ليكم في السراء والضراء، لئن أخرجتم لنخرجن معكم. ولاحظوا هنا الكلام كله مؤكدات، لئن أخرجتم، هذه لام، لنخرجن، لام والنون، كل هذه مؤكدات، يعني بيأكدوا، هما بيعدوهم وعد وبيأكدوا الوعد ده جامد جدا، بيقولوا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، مش هنسمع كلام حد فيكم، مش يعني مش هنسمع كلام حد فيكم، يعني فيكم يعني يتكلم فيكم، يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم قال لهم قاتلوا هؤلاء، اقطعوا علاقتكم بهؤلاء، ما توالوش هؤلاء، يقولوا احنا مش هنسمع كلام. ومش بس الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان في مثلا، ما هو مش المنافقين دول، في قرايبهم اخواتهم واولادهم وابائهم كانوا اسلموا، كانوا من خيار صحابه النبي صلى الله عليه وسلم من الانصار، ايوه كان في كده، ودول منافقين قرايبهم واللي حواليهم في كتير منهم مسلمين، مسلمين على حق من انصار النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جم قرايبهم قالوا لهم، جاء اخوه قال له اقطع مع هؤلاء وعادي هؤلاء واياك، يقول حتى ده انا مش هسمعه. لو ابويا، ما هو ابوه ممكن يكون مؤمن، لو ابني ممكن يكون مؤمن، لو اخوه ممكن يكون مؤمن، كل هؤلاء مهما حد قال لنا حاجه، نحن موالاتنا لكم اشد من هذه الموالاه، موالاتنا لكم اشد من موالاه النسب مع هؤلاء اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. بيوعدوهم، بيقولوا لهم ولو حصل قتال إحنا هنبقى معاكم في القتال وسننصركم في هذا القتال، وبرضه بيأكدوا هذا الوعد. قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. بصوا مع هذه المؤكدات الله عز وجل يشهد إنهم كاذبون في هذا الوعد. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل ما شهد به الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، اللي حصل ما شهد به الله. إيه اللي حصل؟ إن هم لما وصل الأمر لجلاء بني النضير، المنافقين قالوا ملناش دعوة، فضلوا قاعدين في المدينة ولا طلعوا ولا قالوا حاجة، فضلوا قاعدين في المدينة، وفضلوا قاعدين في المدينة، وجت بعد كده غزوة بني قريظة وفضلوا قاعدين وما عملوش حاجة برضو اليهود بني قريظة ولا وقفوا معاهم. الله عز وجل هو الذي يعلم ما سيكون، والله يشهد إنهم لكاذبون. كاذبون في هذا الكلام، ممكن يكون بيقول هذا بلسانه لكن هو قلبه أصلا قصده غير ذلك أو نيته غير ذلك، أو أنه ربما يقصد هذا الأمر إن هو فعلا إن هو هينصرهم ويعمل كذا، ولكنه إذا وقع الحدث نفسه هيغير كلامه، فهو بذلك كاذب أيضا. وكون إن الأمر ده هو اللي وقع، هذه من دلائل النبوة، هذه من علامات صدق القرآن. والله يشهد إنهم لكاذبون، ويخبر سبحانه وتعالى لئن أخرجوا، يعني لو اليهود دول أخرجوا لا يخرجون معهم، يعني المنافقين مش هيخرجوا معاهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ده عكس العكس عكس الوعد بتاعهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. وتأمل هنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يخبر أنهم لو قتلوا اللي هم اليهود المنافقين مش هينصروهم، طيب ولئن نصروهم ايه ده؟ طب ما هم مش هينصروهم، طيب هم هينصروهم ولا مش هينصروهم؟ مش هينصروهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني ايه الكلام ده هنا؟ يعني هم لو اليهود قتلوا، لو المسلمين قتلوا اليهود، المنافقين مش هينصروهم ساعتها، هيقفوا على جنب يشوفوا مين اللي هيكسب في الاخر، مش هيروحوا يقاتلوا معاهم، مش هيروحوا يقاتلوا مع اليهود. ولو حصل، وده مش هيحصل، هو ده المعنى بقى، ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو حصل، ومش هيحصل، لو حصل ان هم راحوا معاهم وقاتلوا مع اليهود، قاتلوا المسلمين مع اليهود، مش هيستمروا في القتال، وهيخافوا ويفزعوا ويطلعوا يجروا، لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني ما كأنه علة لهذا المشهد، علة لأن هم مش هيقفوا معاهم ومش هينصروهم ومش هيخرجوا لو هم خرجوا، لو المسلمين أخرجوا اليهود. فقال عز وجل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لأنتم يعني مين أنتم؟ لأنتم أيها المؤمنون، لأنتم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنتم يا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أيها المؤمنون أشد رهبة في صدورهم من الله، هم يخافونكم أشد من خوف الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده دي حالة الفزع اللي هم فيه، حالة الرعب اللي هم فيه، قذف في قلوبهم الرعب، علشان كده الوعد اللي وعدوه مش هينفذوه وهيخلفوه، والله يشهد إنهم لكاذبون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وأشد رهبة في صدورهم هذه تعود على المنافقين وممكن تعود على اليهود، فأنتم أشد رهبة في صدور المنافقين من الله، وأنتم أشد رهبة في صدور اليهود من الله، فهم يخافونكم، اليهود والمنافقين يخافونكم أشد من خوف الله سبحانه وتعالى، بعكس المؤمن. ما هو ده وصف الكفار، وصف المؤمن عكس ذلك، وصف المؤمن أنه لا يخاف أحدا خوف العبادة سوى الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يرهب أحدا أشد من رهبته من الله سبحانه وتعالى، ده وصف المؤمن. وصف الكافر على خلاف ذلك، حتى لو كان الكافر عنده شيء من خوف الله، شيء من خوف الله، لكن هذا خوف لا ينفعه، ويخاف غير الله أكثر من الله سبحانه وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. يعني طيب هم ليه أشد رهبة في صدورهم من الله؟ ذكر الله عز وجل علة ذلك، وده شيء عظيم جدا جدا لمن تأمله، ذلك بأنهم هؤلاء اليهود وهؤلاء المنافقون قوم لا يفقهون، ولأنهم لا يفقهون كنتم أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأن تفقه الإنسان، فقه الإنسان هو الذي يجعله يخاف الله سبحانه وتعالى، فقه الإنسان هو أعظم داعي لأن هو يرهب الله سبحانه وتعالى وحده ويخشى الله سبحانه وتعالى وحده. ليه؟ لأن والمراد بالتفقه هنا التفقه بمعناه الواسع، مش المراد دراسة أحكام الفقه بس، ولكن التفقه بمعناه الواسع، أن يعلم من هو الله، وأن يعلم ما الذي يحبه الله ويرضاه، أن يعلم ما الذي أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، وما الذي توعد به الله سبحانه وتعالى من خالف أمره. الإنسان لما يفقه، هم لا يفقهون. إيه اللي حصل لا يفقهون؟ إن هم أصلا هم خايفين من الحاجات اللي هم شايفينها قدام عينيهم، هم خايفين من المسلمين ومن سلاح المسلمين، خايفين من الحاجات اللي شايفينها قدام عينيهم. فعلشان الخوف ده يقول لك إيه ده اليهود هيطلعوا، يا عم ملناش دعوة، بس إحنا وعدناهم. لا سيبك خلاص بقى، نوعد وعدناهم إيه؟ خلاص هو باصص، في خوف، في خوف بلا شك، ولكنه يخاف من الشيء الذي يشاهده ولا يخاف من الشيء المغيب، لا يخاف من الغيب، هو اللي عند ربنا سبحانه وتعالى من العذاب لهم إن أصروا على ما هم فيه، أشد بكثير من إن هو يقتل في هذه الدنيا، ولا حتى لو هيتقطع حتة حتة، لو هيتقطع في الدنيا وهو حي حتة حتة، لو هيتسلخ جلده من عظم من لحمه، اللي عند الله سبحانه وتعالى أشد من ذلك، بس لأنه لا يفقه، لأنه لا يفقه، فيكون خوفه من الحاجة اللي هو شايفها قدامه. المؤمن لا يصلح أبدا أن يكون حاله مثل حال هؤلاء. المؤمن يحرص ويراقب الرهبة والخوف في قلبه من الله سبحانه وتعالى، ويعلم إن الخوف ده من الله سبحانه وتعالى بيقل، وإن الرهبة بتقل بسبب عدم الفقه أو بسبب قلة الفقه. فيتفقه الإنسان في دينه، وكلما تفقه كلما تعلم. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما تفقه الإنسان ازداد خشية من الله سبحانه وتعالى وغير الله سبحانه وتعالى، يصغر جدا جدا في قلبه. غير الله يصغر جدا جدا في قلبه، لأن الإنسان لما يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه بيصغر أي شيء آخر سوى الله سبحانه وتعالى. وتأملوا هنا، الله سبحانه وتعالى يخاطب من يخاطب المؤمنين، يخاطب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الصحابة بس، الصحابة بس، لا الصحابة ومن اتصف بوصفهم. فكلما هنقترب من أوصافهم من اتباع دين الله سبحانه وتعالى ونصرة دين الله واليقين بموعود الله سبحانه وتعالى والبذل والتضحية ابتغاء رضوان الله عز وجل، كلما هنقترب من الوصف ده تزداد الرهبة منا في صدور أعداء الله. بحسب هنقترب من الوصف ده يبقى نستحق الدخول في أنتم هذه، نستحق ساعتها ندخل، وكل ما هنبعد يبقى احنا بنبعد عن أنتم هذه، كل ما هنقرب من أوصافهم يبقى احنا بنقترب من دائرة أنتم هذه، وكل ما هنبعد فنحن نبتعد عن استحقاق إن احنا ندخل في هذا، ندخل في هذا الوصف. وهنا في أمر موجود في هذه الآية وموجود في آيات أخرى كثيرة في القرآن، الآيات الكثيرة التي ترد في ذكر دواخل نفوس المنافقين ودواخل نفوس الكفار وأهل الكتاب وغيرهم، موجودة كتير جدا في القرآن. الله سبحانه وتعالى أطلع عباده المؤمنين على ما في نفوس المنافقين وعلى ما في نفوس غيرهم، وهذا سلاح عند المؤمنين في القرآن مش موجود عند حد تاني غير المؤمنين. تخيل انت لما تقف امام عدوك، اي فريقين بيقفوا قدام بعض، فهو بينظر للظاهر، لظواهر الامور، وممكن يحاول يحط نوع من التخمينات، لعله خايف، لعله مش خايف، لعله بيخطط، لعله مش عارف ايه، لعله من جوه، لعله لعله. وليه؟ لان الانسان ما يعلمش سرائر الامور، الإنسان ما يعلمش سرائر الأمور، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين هذا السلاح العظيم اللي لازم ننتبه ليه، واللي لازم نتعامل معه بيقين، لازم ننتبه ليه ونعرفه ونتدبره في القرآن، ولازم نتعامل معه بيقين. هذا السلاح ليس موجودا عند أحد آخر غير المؤمنين الذين يؤمنون بالقرآن ويوقنون بما أخبر الله سبحانه وتعالى فيه من أخبار، ومنها إخباره سبحانه وتعالى عن نفوس هؤلاء الذين خلقهم، ما في نفوس هؤلاء الذين خلقهم. أنا عاوز يا جماعة نتصور مشهد نزول هذه الآية، عاوز نتصور مشهد نزول هذه الآية. قضية اليقين بما أخبر الله سبحانه وتعالى به في نفوس أعدائه، في نفوس أعداء الدين، هذه قضية مهمة جدا جدا لما ننظر في القرآن، سواء في مكة أو في مدني، لأن المكي في كلام كتير عن ما يكون في نفوس الكفار، والمدني في ما في نفوس الكفار وفي نفوس أهل الكتاب وفي نفوس المنافقين. أريد أن نقف مع مشهد النزول. الآيات دي نزلت ظروفها كانت إيه؟ تخيلوا دلوقتي المهاجرين والأنصار بعد هذه الغزوة. طبعا هو بعد هذه الغزوة، هو ده خلاص حصل، ده خلاص حصل. أما ليه بقول من أعلام النبوة؟ يعني ده خلاص حصل، الايات دي ما نزلتش قبل ما غزوه بني النضير تخلص، دي بعد ما غزوه بني النضير خلصت. لما وقع في غزوه بني النضير ولما يقع بعد ذلك، ما شفناش مشهد لغايه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مسكوا السلاح وقفوا مع اعداء النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم بيترعبوا، لان هم بيترعبوا، ومهما وعدوهم عملوها في اللي عملوها في بني قريظه سنه خمسه، وقبل وبرضه في سنه خمسه قبل بني قريظه على طول في غزوه الاحزاب، والمنافقين كان لهم شغل فيها وعلى طول موجودين المنافقين. وبعدين المشهد ده ما حصلش ابدا، ان هم يجدوا ناس بتخرج فيقولوا لا احنا هنخرج معاكم ننصركم، او الناس تقاتل فيقولوا نحن هنخرج معاكم نقاتل. نتصور هذا المشهد بعد غزوه بني النضير، والله سبحانه وتعالى ينزل هذه الايات يخبر المؤمنين، شيء عجيب جدا، يخبر المؤمنين بما دار في السر. وبعدين هذا الاخبار مش بيتقال في سر، لا، هذه الايات ستقرا على كل من يسمع، ومنهم المنافقين اللي هيسمعوا الايه ويتخضوا، ايه ده؟ مين اللي عرف؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ده احنا الكلام ده قلناه ما حدش كان يعرفه. ثم هذه الايات المسلمين يبتدوا يحفظوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقراها على اصحابه ويقرؤونها في صلاتهم، والفضيحه بتاعتهم دي اللي كانت في السر صارت تردد على الالسنه وتتلى في كتاب الله، تتلى في القران. المسلمين تلقوا ده ازاي؟ وايمانهم، مع ان هو المنافق ده منافق يظهر له الوجه الحسن، ولكنه مؤمن بما اخبر الله سبحانه وتعالى به عما دار في السر قبل ذلك، ويوقن بما اخبر الله سبحانه وتعالى به من ما في قلوبهم، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله. المؤمن كلنا عارفين وكلنا قرأنا الآية، ولكن أحوال الناس في اليقين تختلف. المؤمن لما يوقن بمثل هذا ويترسخ اليقين بمثل هذا في قلبه، مهما تعاظمت قوة الكفار ومهما عظمت أسلحتهم وتخطيطهم وتدبيرهم، يعرف إن المؤمن كلما زاد إيمانا وكلما ازداد يقينا فإنه أشد رهبة في صدور هؤلاء من الله. فضح الله سبحانه وتعالى لنفوس الكفار ونفوس المنافقين في القرآن الكريم هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الموقنين بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه، وسلاح خصهم الله سبحانه وتعالى به لا نظير له عند أعدائهم. ما زالت الآيات تتحدث عن ما وقع بين المنافقين واليهود بعد هذه الآية، وما زالت لنا وقفات بإذن الله تعالى مع هذه الآيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمتعنا بالقرآن الكريم، والحمد لله رب العالمين.